إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد شرفت هذه الأمة بشهر تتطهر فيه النفوس من العصيان والآثام ومن مساوئ الأفعال والخصال، يشغل المسلمون فيه أوقاتهم بالطاعة وتلاوة القرآن، ينزه الصيام نفوسهم، ويهذب القيام أخلاقهم، ويلين القرآن قلوبهم، يتسابقون في لياليه بالفضائل، ويتنافسون في أيامه بالجود. شهر خصه الله جل وعلا بليال هي أعظم ليالي الدنيا، إنها الليالي العشر، فيها تزكو الأعمال وتنال الآمال. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. وكان المصطفى عليه الصلاة والسلام يضاعف أعماله الصالحة في شهر رمضان، ويخص العشر منها بالمضاعفة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها. رواه مسلم في الصحيح. في هذه العشر معاشر الأحبة ليلة مباركة هي تاج ليالي الدهر، كثيرة الخيرات، عزيزة الساعات، القليل من العمل فيها كثير، والكثير منها مضاعف. يقول الله جل وعلا في بيان شأنها وقدرها ومنزلتها: ليلة القدر خير من ألف شهر. ينزل من السماء خلق عظيم لشهود هذه الليلة. قال ربنا جل في علاه: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. القائم في ليلتها بالتعبد مغفور له ذنبه. في الصحيحين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيها تكتب الآجال وتقدر الأرزاق. قال الله جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يصل فيها الرب ويقطع، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع. في الترمذي بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول؟ قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ليلة مباركة معاشر الإخوة، وصفها الله جل وعلا بالبركة لكثرة خيرها وكثرة نفعها وكثرة ما يعتق الله فيها من النار. ومن أعظم بركاتها ابتداء نزول القرآن الذي هو شرف هذه الأمة وعزها ورفعتها. يقول الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. معاشر الإخوة، إن من حكمة الله جل وعلا إخفاء هذه الليلة ليجتهد المسلم في العبادة في جميع ليالي العشر. فالتمسوا، بارك الله فيكم، التمسوا هذه الليلة وتحروها واجتهدوا في إصابتها، فإنه من وفق لها وقبل الله منه سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، ومن حرمها فقد حرم خيرا كثيرا. اطلبوها أيها المؤمنون، اطلبوها والتمسوها واجتهدوا في تحريها، فهي في العشر الأواخر من رمضان، وترجى في ليلة أوتار العشر من هذا الشهر، في ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29. قد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأخيرة من رمضان، وكان يعتكف فيها تحرياً والتماساً لتلكم الليلة، عساه أن يظفر بها، فإن من وافقها وهو على خير سعد في دنياه وآخرته. أيها المسلمون، إن من الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن تمر هذه الليالي والأيام ببعض المسلمين تمر بهم وما استفادوا منها خيرا، وما انتبهوا لأنفسهم، وما استيقظوا من غفلتهم سهروا بلا فائدة، وقطع الليالي بلا فائدة، فإذا جاء آخر الليل ناموا في غفلة عن الخير وتكاسل عنه، ولا يدري أحدهم أن تعود تلك العشر عليه وهو في عداد الأحياء أم في عداد الأموات. فليتق المسلم ربه وليغتنم تلكم الليالي والأيام، فعساه أن يوفق لعمل صالح، وعسى دعوة تستجاب، وعسى عمل يقبل، وعسى أن ينال العبد خيرا في هذه الليالي والأيام. أيها المسلمون، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل في سفر ولا حضر، وكان يصليه قائما وقاعدا حتى تتفطر قدماه، وسار ركب الصحابة المبارك على هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وقال الله سبحانه جل وعلا مثنيا على صحابة رسول الله سماهم في وجوههم من أثر السجود: والقيام لله معاشر الإخوة، القيام لله في الظلم من أعمال أهل الإيمان. يقول الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وصلاة الليل أعظم ما يرجى وأزكى ما يقدم، وهي من أسباب دخول الجنان. يقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وليالي رمضان مبشر من قامها بغفران الذنوب، في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، الدعاء حبل ممدود بين السماء والأرض، وهو المغنم بلا عناء ومن أنفع الأدوية للداء. يقول الله جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ويكشف السوء. في كل ليلة ساعة إجابة، في كل ليلة ساعة إجابة. الأبواب فيها تفتح والكريم فيها يمنح. فيا أيها المسلمون، إياكم أن تعجزوا عن الدعاء في هذه الليالي. ارفعوا الأكف وسلوا الله ما شئتم، فخزائن الله جل وعلا ملأى والمعطي كريم. وأيقنوا بالإجابة، فالرب قدير، وبثوا إليه الشكوى فإنه رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله جل وعلا خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. ونسمات آخر الليل مظنة إجابة الدعوات. في الترمذي بإسناد جيد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. معاشر المؤمنين، الشهر أوشك على الرحيم بما أودع فيه العباد من أفعال، والذي هو من ختم شهره بتوبة صادقة بالبعد عن المعاصي والآثام، والمفلس من أغرق نفسه في السيئات ولقي ربه وهو على العصيان. والتوبة معاشر الإخوة ليست نقصا، بل هي من أفضل الكمالات ومن أحب الحسنات إلى الله. فأكثروا يا عباد الله، أكثروا من الاستغفار في ختام شهركم، يكن تاجا على حسناتكم وماحيا لقبيح زلاتكم. وتذكروا أن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وإياكم معاشر الأحبة، وإياكم والتسويف بالتوبة، فإن الموت يأتي بغتة. أيها الإخوة المؤمنون، من تفكر في عواقب الدنيا أخذ بالحذر، ومن أيقن طول الطريق تأهب للسفر. وأعجب العجب، السرور بالغرور والسهر باللهو. يغتر العبد بالصحة وينسى السقم، والعاقل من يريه مصرع غيره مصرعه، ويكشف له مضجع سواه مضجعه. ومن قارب الفتن بعدت عنه السلامة، وأعظم العقوبة ألا تحس بالعقوبة، وأعظم العقوبة ألا تحس بالعقوبة، وأشد ذلك السرور بالعقوبة عياذا بالله. كمن يفرح بالمال الحرام ويسر بالتمكن من الذنوب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وإني تدبرت في أحوال كثير فرأيتهم في عقوبات لا يحسون بها. فهذا عالم يغضب إن رد عليه خطأه، وهذا واعظ متصنع بوعظه، وهذا متزهد مراق. وأول العقوبات الإعراض عن الحق اشتغالا بالخلق، ومن خفي العقوبات سلب لذة المناجات. وأعظم الخلق اغترارا من يأتي ما يكرهه الله ثم يطلب منه ما يحبه. وفي الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها